وأن يستقبل ما يلهيه، أي ملهي، سواء كان هذا ملهي أطفال يلعبون أو ناس يتحدثون أو منظرة أمام الزجاج مثلا ترى نفسك تنشغل برؤية نفسك.